تطلق القرية ويراد بها المكان والبيوت، ويطلق ويراد بها أهلها إطلاقا حقيقيا. نعم. وأنشد الأخفش قول لبيد: وكائن رأينا من ملوك وسوقة ومفتاح قيد للأسير المكبل. فيكون معناه: وكم من أهل قرية هي أشد قوة من قرية. هذا على اعتبار إضمار المضاف كما يدعونه في مجاز الحذف، مثل واسأل القرية، فيضمرون أهل القرية، وأهل القرية لا يحتاجون إلى إضمار، لأن القرية كما تطلق على المكان والبيوت تطلق على السكان أيضا. نعم. هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أي أخرجك أهلها، أهلكناهم فلا ناصر لهم. قال قتادة وابن عباس: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال: اللهم أنت أحب البلاد إلى الله، وأنت أحب البلاد إلي، ولولا المشركون أهلك أخرجوني لما خرجت منك. فنزلت الآية، ذكره الثعلبي وهو حديث صحيح. الحديث والتفات النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة صحيح، لكنه كونه سبب نزول هذه الآية هو الذي ذكره الثعلبي. نعم. قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه. الألف ألف تقرير، ومعنى همزة همزة الاستفهام للتقرير، يعني استفهام تقريري. نعم. ومعنى على بينة أي على ثبات ويقين. قاله ابن عباس. قال أبو العالية: وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والبينة الوحي. كون سبب النزول، يعني تفرد به الثعلبي، والثعلبي عادة يتفرد بالضعف. نعم. كمن زوين له سوء عمله، أي عبادة الأصنام، وهو أبو جهل والكفار. واتبعوا أهواءهم، أي ما اشتهوا. وهذا التزيين من جهة الله خلقا، ويجوز أن يكون من الشيطان دعاء ووسوسة، ويجوز أن يكون من الكافر، أي زين لنفسه سوء عمله وأصر على الكفر. وقال: زين لنفسه أو زينت له نفسه الأمارة بالسوء، سوء عمله وأصر على ذلك. فالفعل ينسب إلى فاعله حقيقة، هو الله جل وعلا، وقد ينسب إلى المتسبب، السبب المؤثر، بجعل الله جل وعلا له فيه التأثير لا استقلالا، وقد ينسب للشيء لأدنى مناسبة. فهنا: وهذا التزيين من جهة الله خلقا، هذا ليس بتزيين، هذا ليس مما يمدح وإنما يذم، ولذلك بني فيه الفعل المجهول. أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم؟ العمل الممدوح يضاف إلى الله جل وعلا صراحة، والعمل قسيمه والشر لا يضاف إليه أدبا، وإن كان الكل من الله جل وعلا. نعم. وقال: سوء على لفظ من، واتبعوا على معناه، لأن لفظها مفرد وعاد إليها السوء مفرد، ومعناها الجمع. قال: واتبعوا. نعم. قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون. لما قال عز وجل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، وصف تلك الجنات، أي صفة الجنة المعدة للمتقين. وقد مضى الكلام في هذا في الرعد، وقرأ علي بن أبي طالب مثال الجنة التي وعد المتقون فيها مثل والمثال بمعنى واحد. نعم. فيها أنهار من ماء غير آسن أي غير متغير الرائحة، والآسن من الماء مثل الآجن، وقد أسن الماء يأسن ويأسن أسنا وأسونا إذا تغيرت رائحته، وكذلك تغير لونه تغير رائحته، الماء الآسن وهو الآجن تغير رائحته وقد يغير لونه وباق على اسمه ماء، والوضوء به صحيح بالاتفاق إلا ما يذكر عن محمد بن سيرين من كراهته، وعلى كل حال ولم يتغير بنجاسة وإنه تغير من طول المكث. نعم. وكذلك أجن الماء يأجن ويأجن أجنا وأجونا، ويقال بالكسر فيهما أجن وأسن يأسن ويأجن أسنا وأجنا. قاله اليزيدي: وأسن الرجل أيضا يأسن بالكسر لا غير إذا دخل البئر فأصابته ريح منتنة من ريح البئر أو غير ذلك فغشي عليه أو دار رأسه. قال زهير: قد أترك القرن مصفرا أنامله يميد في الرمح ميد المائح الأسن. نعم. المائح هو الذي ينزل في البئر، هذا المائح والذي في الأعلى ينزع بالدلو يقال له ماتح بالتاء، لأن كل النسخ فيها مائح. نعم. لأن في مائح وفي ماتح بالتاء والياء، فهم يقولون الأعلى للأعلى الماتح الأعلى الذي يقف على شفير البئر ينزع الماء منها بالسبب بالدلو وما أشبهه، والمائح هو الذي ينزل في الأسفل. وإذا كانت البئر آسنة وآجنة تغيرت الرائحة قد يصاب هذا المائح الذي ينزل في أسفلها بدوخة، صاب بدوار وقد أغمى عليه حسب قوة درجة هذا التغير. نعم. ويروى الوسن وتأسن الماء تغير. قال أبو زيد: تأسن علي تأسنا اعتل وأبطأ. قال أبو عمرو: تأسن الرجل أباه أخذ أخلاقه، يعني أتسى به وأخذ سنته وطبعه تخلق بأخلاقه. نعم. وقال اللحياني: إذا نزع إليه في الشبه. وقراءة العامة: آسن بالمد. وقرأ ابن كثير وحميد: أسن بالقصر، وهما لغتان مثل حاذر وحذر. نعم. اسم الفاعل حاذر والمبالغة حذر، حاذر وحذر، لأن الصون في مثل هذا على أن الزيادة في المبنى لم تفد زيادة في المعنى، وهذا من القليل النادر، يعني الغالب أنه إذا زيد في الحروف زاد في المعنى. وهنا حذر أبلغ من حاذر، وأسن أبلغ من آسن. نعم. نعم. لا لا، هذه بلدة مصر. شو اسمه أسنة؟ شو اسمه عندكم؟ الأسنوي. الأسنوي نسبة إلى إيش؟ أسنة. نعم. نعم. وقال الأخفش: أسن للحال، وآسن مثل فاعل يراد به الاستقبال. أسن للحال وآسن مثل فاعل يراد به الاستقبال، يعني التفريق بين صيغة المبالغة في أنها للحال، حذر يعني في الوقت الحاضر، وحاذر لما يستقبل، حذر يعني في ظرفه الآن، في الآن حذر، وأما حاذر فهو لما يستقبل. نعم. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أي لم يحمض بطول المقام، كما تتغير ألبان الدنيا إلى الحموضة. قد يقول قائل: لماذا يقال غير آس وهو ماء نهر جاري؟ والذي يأسن هو الماء الراكد الثابت، وأما الجاري فإنه لا يأسن لأنه يتخلله الهواء. قالوا: فائدة قوله جل وعلا غير آس أنه لو أخذ منه بإناء، أخذ منه من هذا النهر ماء ووضع في إناء وطال مكثه، فإنه لا يأسن بخلاف ماء الدنيا. نعم. وأنهار من خمر لذة للشاربين، أي لم وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أي لم يكن لم يصر حامضا مع الوقت كما هو شأن ألبان الدنيا، فإنها إذا مكثت يوم أو يومين قلب طعمها صارت حامضة، هذا مشاهد. نعم. وأنهار من خمر لذة للشاربين، أي لم تدنسها الأرجل ولم ترنقها الأيدي كخمر الدنيا، لأنها تداس بالأرجل عند حين خلطها، سواء كانت من التمر أو من العنب، أو كانوا يدوسونها بالأرجل. وعثر على بعض المطاعم، هذا يجعل الإنسان يحتاط ويحذر لنفسه، أن ما يريدون عجنه، شوهد من يجعل الطماطم في وعاء كبير أو في البانم أو غيره ويطؤونه ويدوسونه بأرجلهم، لأن مسألة التقطيع تحتاج إلى وقت، فيكون الإنسان على حذر من هذه المطاعم، لا يرتادها إلا في حال ضرورة، حال حاجة ماسة، يعني لم يتمكن من تجهيز الطعام، لأنهم في الغالب يصنعون لغيرهم، والغش موجود يعني بكثرة ولا يهتمون، والجهات المختصة تراقبهم وتشدد عليهم وتجعلهم لا يباشرون هذه المواد ولا بأيديهم فضلا عن رجلهم، ومع ذلك إذا خلوا بأنفسهم صنعوا ما شاءوا، والله المستعان. لم تدنسها الأرجل ولم ترنقها الأيدي، تكدرها يعني كخمر الدنيا، لذة ليس فيها ما يكره. خمر الدنيا رائحتها قبيحة ومنظرها قبيح وطعمها قبيح، وتغتال أغلى ما يملكه الإنسان وهو عقله، وكل هذه الصفات لا توجد في خمر الآخرة. فليحذر الذي تسول لنفسه أن يشرب من هذه الخمر التي تغتال العقول، من كونه إذا شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل. نعم. هي كما قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. حيث لأنها وإن كانت لا تخمر عقل ولا تغطي، قد تخمر أمور أخرى، الله أعلم. التسمية شرعية جاءت في الكتاب والسنة. نعم. فهي لذيذة الطعم، طيبة الشرب، لا يتكرهها الشاربون، يقال شراب لذ ولذيذ، لذ ولذيذ، يقال شراب لذ ولذيذ بمعنى واستلذه عده لذيذا. وأنهار من عسل مصفى، العسل ما يسيل من لعاب النحل، مصفى كما تقدم في سورة النحل، ونذكر القصة التي مرت بنا في ذلك الموضع تفسير سورة النحل: يخرج من بطونها شراب نعم، كان في مجلس أبي جعفر المنصور، ومعروف أن العباسيين من آل البيت، فقال شخص من الحاضرين من المرتزقة، قال: المراد يخرج من بطونها من بطون أهل البيت. مر بنا في التفسير، ذكرها القرطبي، قصة ذكرها القرطبي، لكن أظن ما حضر تفسير النحل إلا قليل، إن صار لها مدة. نعم، قال: يخرج من بطون أهل البيت. فقال من الحاضرين شخص: جعل الله شفاءك فيما يخرج من بطون أهل البيت. الارتزاق والتكسب بمثل هذا الكلام موجود من القدم، من الصدر الأول، حاشا عصر الصحابة وخيار الأمة، لكن مثل هذا موجود، مثل هذا الكلام من القدم. نعم نعم، وراك بعيد، نلقى لك عمود ثاني، تعال. نعم، لكل واحد منها. ما يتلذذ به، يتكرهونه، يعني ما لا يتلذذ به إلا في المآل، ليس في الحال، أثناء شربه ليس فيه لذة، لكن إذا غطى عقولهم وأعطاهم أو خيل لهم من أنفسهم خلاف واقعهم، يعني الصعلوك المدين الفقير المدقع المريض، يخيل له أنه ملك الدنيا بأسرها. نعم، هم يشربونها من أجل هذا، تنسيهم هموم الدنيا، وإلا ليست في مذاقها ولا في طعمها ما يشجع عليه. نعم، مصفى أي من الشمع والقذى، خلقه الله كذلك، لم يطبخ على نار ولا دنسه النحل. وفي الترمذي عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار بعد. قال: حديث حسن صحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة. وقال كعب: نهر دجلة نهر ماء أهل الجنة، ونهر الفرات نهر لبنهم، ونهر مصر نهر خمرهم، ونهر سيحان نهر عسلهم. وهذه الأنهار الأربعة تخرج من نهر الكوثر، والعسل يذكر ويؤنث. وقال ابن عباس: من عسل مصفى، أي لم يخرج من بطون النحل. هذه الأنهار الأربعة في الدنيا جاء الخبر أنها من أنهار الجنة، وعلى هذا فما هي الميزة والخصيصة التي تختص بها هذه الأنهار دون أنهار الدنيا؟ هل يقال إنها ما دامت من أنهار الجنة يشرع الوضوء منها، أو يشرع الاغتسال فيها، أو يشرع الشرب منها والادخار وما أشبه ذلك ما دامت من أنهار الجنة؟ نعم، ما جاء شيء يدل على هذا، لم يرد شيء يدل على هذا، وإنما هي صفة مدح، لكن ما جاء بالنسبة لنا ما نفعله تجاه هذه الأنهار الأربعة، والله أعلم بكيفية ارتباطها بأنهار الجنة، لكن مع ذلك نصدق مثل هذا الخبر، والله أعلم بما وراءه. جاء أيضا: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هل نقول أنه مثل هذا، مثل أنهار الجنة، ما جاءنا ما يبين ما نفعل؟ نقول: جاءنا ما يدل على أننا نفعل في هذه الروضة من العبادات ما يرجح على غيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فعلينا إذا مررنا بهذه الروضة وهي من رياض الجنة أن نرتع بالصلاة، بالذكر، بالتلاوة، غير ذلك، لأنه جاء ما يدلنا على ما نفعله في هذه الروضة. وأما هذه النار فلم يجئ في شرعنا ما يدلنا على ما نفعله فيها. سمعنا هذا أنها منها الجنة رح نغتسل فيها أو نشرب منها أو نتبرك بها، لا. نعم نعم، هي فيها فضيلة ومزية، لكن الله أعلم كيفية هذه الفضيلة. ما يلزم، ما جاءنا شيء يدلنا بالتفصيل، وما دام الأمر مجملا نقف عند حد الإجمال. نعم. إما منصوص عليه سيحان وجيحان في بلاد الترك والنيل والفرات، هذا المرفوع، هذا صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والنيل والفرات من كل من أنهار الجنة. نعم. وين؟ على كل حال، هذه الروضة لها خصيصة وميزة، هي روضة من رياض الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. هذا فرد من أفراد رياض الجنة، أماكن الذكر كلها رياض الجنة، لكن هذه الروضة التي جاء التنصيص عليها فرد من أفراد هذه الرياض. نعم. ها؟ لا، الإطلاق ما هو بشرعي، الإطلاق ما فيه نص، لكن عامة الناس يسمون روضة المسجد، روضة المسجد، باعتبار أنها أقرب ما يكون إلى الإمام، مثل ما كانت الروضة في المسجد النبوي، وكانت تحت المكبرية في المسجد الحرام الفرش أبيض، الفرش أبيض من فرش الروضة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الناس يقصدونه ويقول: هذه هي الروضة. قلنا: ما في روضة هنا، فغير الفرش، الناس يتبعون أدنى سبب. نعم. كيف؟ يعني بعينه الثابتة التي لا تتغير وكذا، وهذه أنهار تروح وتجي، الأنهار موجودة، صحيح مسلم، النص في مسلم. يعني شوف، لعل التنصيص والحصر قبل أن يخبر بأن هذه من أنهار الجنة، يعني مثل لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة ثم زيد عليهم إلى سبعة خصلوا. نعم. إلى بدايته، إلى بداية من البيت، إلى جدار البيت من جهة المنبر. نعم. لم أؤكد عليها أكثر من غيرها، وإلا فالأصل كلها ممنوع فيها وفي غيرها. اللهم إلا بقايا الطعام الذي تأكله الحيوانات، حيوانات البحر، وما عدا ذلك فلا. الذي يقدره على الناس ما يجوز. نعم نعم. والله ما أدري، احتمال. نعم. ولهم فيها من كل الثمرات، من زائدة للتأكيد، زائدة بمعنى أن المعنى يستقيم بدونها، ولا يعني أنها لا فائدة فيها أو أنها زيدت من قبل أحد، لا، هي من كلام الله جل وعلا، لا يجوز الاستغناء عنها بحال، لكن لو جاء في كلام البشر بدونها استقام الكلام. نعم. ومغفرة من ربهم، أي لذنوبهم، كمن هو خالد في النار. قال الفراء: المعنى: أفمن يخلد في هذا النعيم كمن يخلد في النار. وقال الزجاج: أي أفمن كان على بينة من ربه وأعطي هذه الأشياء كمن زين له سوء عمله وهو خالد في النار. فقوله كمن بدل من قوله أفمن زين له سوء عمله. وقال ابن كيسان مثل هذه الجنة بدل منه وليس مشبها به فيكون غيره، وإنما هو بدل منه، بدل كل من كل. نعم. وقال ابن كيسان مثل هذه الجنة التي فيها الثمار والأنهار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوم، ومثل أهل الجنة في النعيم المقيم كمثل أهل النار في العذاب المقيم. وليسوا مثلهم، ليسوا مثلهم، وإنما هؤلاء مثال وهؤلاء مثال، هؤلاء مثال السعداء وهؤلاء مثال للأشقياء، وهذه مثال لدار السعداء وهذه مثال لدار الأشقياء، كما ضرب الله جل وعلا مثل الذين آمنوا والذين كفروا في سورة التحريم. نعم. وسقوا ماء حميما أي حارا شديد الغليان، إذا أدني منهم شوى وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم، فإذا شربوه قطع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم. والأمعاء جمع معي، والأمعاء جمع معن، والتثنية معيان، وهو جميع ما في البطن من الحوايا. قوله تعالى يقول سقوا ماء حميما أي حارا شديد الغليان، إذا أدني منهم شوى وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم. وجاء في الأخبار أنه لو مر بها من كان يعرفهم في الدنيا لعرفهم، وجوههم فروة رؤوسهم وقعت في الأرض من شدة الحر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك أي من هؤلاء الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، وزين لهم سوء عملهم، قوم يستمعون إليك وهم المنافقون. عبد الله بن أبي بن سلول ورفاعة بن التابوت وزيد بن الصليت والحارث بن عمرو ومالك بن دخشم كانوا يحضرون الخطبة، كانوا يحضرون الخطبة يوم الجمعة، فإذا سمعوا ذكر المنافقين فيها أعرضوا عنه، فإذا خرجوا سألوا عنه، قاله الكلبي ومقاتل. وقيل كانوا يحضرون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين فيستمعون منه ما يقول فيعيه المؤمن ولا يعيه الكافر. في ذكر مالك بن دخشم مع هؤلاء كأنه الذي جاء في قصة عتبان بن مالك، وأنهم قالوا إن فلانا يعنون بن دخشم هذا وجهه للمنافقين واتهم بالنفاق، فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء المنافقين أو هؤلاء المنافقون يحضرون مع النبي عليه الصلاة والسلام مجالس، فيستفيد المؤمن ولا يثبت شيء في قلب المنافق. نعم. بهذا يرد على من يقول ويورد من الشبه على السنة أنه قد يكون في الرواة من هو منافق في هذه الأحاديث، لأنه يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن والمنافق، لكن المنافق إذا انصرف منه عليه الصلاة والسلام سأل المؤمن ماذا قال آنفا، كأنه لم يحضر، نسأل الله العافية. فالمنافق لا يمكن أن يثبت الخير في قلبه وهو يبطن الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. قد يقول قائل أنه قد يوجد منافق عليم اللسان، وهذا أكثر ما يخشى على الأمة الذين ينظرون في النصوص ويتبعون المتشابه ويجادلون ويناظرون من لم يرسخ قدمه في العلم، وقد يغلبونهم في الحجة، لكن في وقت الرواية وفي عصر الرواية لا يمكن أن يثبت الخبر النبوي في قلب منافق، وهذا من تمام حفظ الله جل وعلا لدينه. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني كأنهم ما حضروا، وهذا من حفظ الله جل وعلا لهذا الدين. نعم. والله احتاج إلى نظر يعني هذا الكلام، لأن هذا ما رفع، هذا قال وهم المنافقون عبد الله بن أبي بن سلول ورفاعة بن التابوت وزيد بن الصليت أو اللصيت كما جاء في بعض التواريخ والحارث بن عمرو مالك بن دخشم. لا هو ظاهره يكون وجهه مع المنافقين، فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى إذا خرجوا من عندك. نعم. لا، هو في وقت الرواية وحفظ الدين ما يحفظون شيء، لكن الآن قد يوجد منافق عليهم اللسان، قد يوجد منافق ينظر في النصوص ويهتم بها، ومع ذلك يفهم منها ما يريد على ما يريد، قد يكون هذا. وعمل المستشرقين معروف يعني، ومن يعمل بآرائهم وتوجيهاتهم ومن يتتبع المتشابه. ولا على حسب ما يغلب على الظن من مصلحة الراجحة وعدم وجود أدنى مفسدة، لأنه إذا كان يخشى أن يتأثر بهم أو يخشى أن يقتدى به فيحضرهم من ليس كذلك، يقول لو في شيء ما حضر فلان ولا فلان، ينظر إلى هذا بعناية. نعم. حتى إذا خرجوا من عندك، أي إذا فارقوا مجلسك، قالوا للذين أوتوا العلم، قال عكرمة هو عبد الله بن العباس، قال ابن عباس كنت ممن يسأل، أي كنت من الذين أوتوا العلم. وفي رواية عن ابن عباس أنه يريد عبد الله بن مسعود، وكذا قال عبد الله بن بريدة هو عبد الله بن مسعود. نعم، من علماء الصحابة ومن جلتهم مسعود وكذلك ابن عباس. نعم. وقال القاسم ابن عبد الرحمن هو أبو الدرداء، وقال ابن زيد إنهم الصحابة. ماذا قال آنفا؟ أي الآن على جهة الاستهزاء، أي أنا لم ألتفت إلى قوله. وآنفا يراد به الساعة التي هي أقرب الأوقات إليك، من قولك استأنفت الشيء إذا ابتدأت به، ومنه أمر أنف وروضة أنف أي لم يرعها أحد، وكأس أنف إذا لم يشرب منها شيء، كأنه استؤنف شربها مثل روضة أنف. قال الشاعر ويحرم سر جارتهم عليهم، ويأكل جارهم أنف القصاع. وقال أنفا أنفا يعني ويأكل جارهم أنف القصاع، يعني لا يعطونهم ما يبقى من الطعام، وإنما يعطونه من أوله الذي لم يؤكل منه. نعم. وقال آخر إن الشواء والنشيل والرغف والقينة الحسناء والكأس الأنف للضاعنين الخيل والخيل قطف. وقال امرؤ القيس قد غدا يحملني في أنفه أي في أوله، وأنف كل شيء أوله. وقال قتادة في هؤلاء المنافقين: الناس رجلان. كما أن أنف الإنسان يقع في مقدمته، وأنف كل شيء في مقدمته. ومن العرب قوم يقال لهم بنو أنف الناقة، وكانوا يعيرون بهذا اللقب بنو أنف الناقة، حتى مدحوا من مدحهم بعد ذلك فصاروا يمدحون به. قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، يعني هذا في المقدمة وهذا في الآخر، صاروا يمدحون بهذا اللقب. نعم. هم يقولون، هم يقولون الأمر مستأنف، يعني كل شيء في وقته، إيه ما في شيء مكتوب من يعني مبتدأ جديد تو، هذا هو. إيه؟ نعم. وقال قتادة في هؤلاء المنافقين: الناس رجلان، رجل عقل عن الله فانتفع بما سمع، ورجل لم يعقل ولم ينتفع بما سمع. وكان يقال: الناس ثلاثة، فسامع عامل، وسامع عاقل، وسامع غافل تارك. قوله تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فلم يؤمنوا واتبعوا أهواءهم في الكفر. والذين اهتدوا أي للإيمان زادهم الله هدى، وقيل زادهم النبي صلى الله عليه وسلم هدى، وقيل ما يستمعونه من القرآن هدى، أي يتضاعف يقينهم. وقال الفراء: زادهم إعراض المنافقين واستهزاؤهم هدى. يعني تمسكا بدينهم، ما ضرهم ولا خذلهم ولا أثر فيهم إعراض المنافقين، بل زادهم ذلك من التمسك في الدين ولزوم الدين والاستقامة ولزوم ذكر الله وشكره على هذه النعمة التي خصوا بها وحرم منها هؤلاء الكفار والمنافقون. وهذه من الآيات التي يستدل بها أهل العلم، من آيات الثمان التي يستدل بها العلم على زيادة الإيمان، على زيادة الإيمان، وذكرها البخاري في صحيحه. نعم. وقيل زادهم نزول الناسخ هدى. وفي الهدى الذي زادهم أربعة أقاويل: أحدها زادهم علما. زادهم نزول الناسخ هدى، لأنه عند نزول الناسخ يوجد من تزل قدم، يوجد من يشك ويشكك أنه لو كان عند غير الله ما صار مثل هذه الطريقة، يوم نفعل ويوم لا تفعل. وأما المؤمن الراسخ الذي رسخ الإيمان في قلبه وثبت ووقر في قلبه ما يزيد هذا إلا هدى. نعم. قاله الربيع بن أنس: الثاني أنهم علموا ما سمعوا وعملوا بما علموا. قاله الضحاك: الثالث زادهم بصيرة في دينهم وتصديقا لنبيهم. قاله الكلبي: الرابع شرح صدورهم بما هم عليه من الإيمان، وآتاهم تقواهم أي ألهمهم إياها. وقيل فيه خمسة أوجه: أحدها آتاهم الخشية، قاله الربيع. الثاني ثواب تقواهم في الآخرة، قاله السدي. الثالث وفقهم للعمل الذي فرض عليهم، قاله مقاتل. الرابع بين لهم ما يتقون، قاله ابن زياد والسدي أيضا. الخامس أنه ترك المنسوخ والعمل بالناسخ، أنه ترك المنسوخ والعمل بالناسخ. يعني هذا فرد من أفراد ما طلب منهم. التقوى أعم، تمثل بفعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات. نعم. الخامس أنه ترك المنسوخ والعمل بالناسخ، والعمل بالناسخ، قاله عطية، قال الماوردي: ويحتمل سادسا أنه ترك الرخص والأخذ بالعزائم، وقرئ وأعطاهم بدل وآتاهم. وقال عكرمة: هذه نزلت في من آمن من أهل الكتاب. قوله تعالى: نعم، الأصل أنه يخرج ما دام زكاه النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عن القصة في الصحيح، قصة عتمان، وفي أوائل كتاب التوحيد إن كانت قريبة، وين أبو عبد الله؟ فتح مجيد قريب، أنت مبعد اليوم، إيش جايك؟ ها؟ إيه ما نوح حاضر، أول أوائل فتح المجيد. لأن أقرب من مكتب السنة. الظاهر أنك مكتب الأزياء. أنت قلت الأول من صحيح مسلم موجود ولا ما هو؟ شو؟ ولا هما من حديث عتبان؟ ها؟ ما ذكره. الشاهد منه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ما ذكر حديث كاملا، ما ذكر حديثنا في صحيح 28. فتح الباري الثاني، لا هنا ترجع الأسفل، فتح الباري رقم 2. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، فقال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فاصطفينا، صلى ركعتين ثم سلم، قال: وحبسناه على خريزة صنعناها له. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أنا أشوف ابن الدخشن أو الدخشن، إلا الدخيش منصوص عليه اللي قرينا هذا، دخيشن أو ابن الدخشن. والمنافق المشار إليه هو مالك ابن الدخشم، قوله ابن حجر. نعم، يعني الخلاف في الميم والنون هذا أمر يسير، يرد كثير في الصحابة في الأسماء. وهؤلاء الذين ذكروه من ضمن المنافقين لعلهم اغتروا بما قيل فيه من أن وجهه للمنافقين. نعم. قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أي فجأة. وهذا وعيد الكفار، فقد جاء أشراطها أي أماراتها وعلاماتها. تأتي بغتة بحيث لا يعرف وقتها، وإنما لها أمارات وعلامات وأشراط، لكن وقتها بالتحديد لا يعلمه إلا الله. تقال بعض أهل العلم في قوله: أكاد أخفيها، يعني من نفسي. وأما غير الله جل وعلا فلا يعلمه أحد، لا نبي مرسل، لا محمد، ولا جبريل، ولا غيرهما. خلاف من يقول على طريقة حساب أهل الجمل، يقول بغتة 1407، أن تأتيهم بغتة يعني 1407. 1407 في حساب الجمل الباء والغين والتاء، والهاء التي هي تاء مربوط على أنها تاء، ال يكون مجموعة 1407 مع النصوص القطعية التي تدل على خفائها على كل أحد إلا الله جل وعلا، لا يعلمها إلا الله، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ومع ذلك مرت 1407 ومر بعدها 20 عاما وثلاثة أعوام ومع ذلك ما قامت. ومنهم من قال تقوم سنة 1400 أخذا من حديث إنما مثلكم مثل من قبلكم كمثل من استأجر أجيرا إلى منتصف النهار ثم إلى العصر ثم إلى الليل، ووقت هذه الأمة هو وقت صلاة وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس وهو خمس النهار، وعمر الدنيا 7000 وخمس 7000 1400. يعني تترك النصوص القطعية من الكتاب والسنة لمثل هذه الاستدلالات الضعيفة، بل العمل بمثل هذا بالحساب على طريقتهم هذا هو صنيع اليهود. لما نزل الحروف المقطعة في سورة البقرة ألف لام ميم قال اليهود كيف نتبع نبيا مدته 70 عاما، الألف واللام والميم 70، كيف نتبع نبيا مدة وقائه 70 عاما. هذه طريقة اليهود، لا لا لا، كل حرف له مقدار من السنين، إذا قطعت الحروف أبجد هوز كلمة صح إلى آخره ثم وضعت أمام كل حرف رقم يعني إلى 10 آحاد ثم بعد 10 20 30 40 إلى 90 إلى 100 ثم بعد ذلك 200 300 إلى آخره تطلع النتائج اللي ذكروا، لكن مع ذلك هذا الحساب غير معتمد في الشرع. نعم، هو يعتمده أهل العلم في تواريخ وفي تسطير بعض الحوادث يؤرخون به ويقول مات فلان مثلا كذا ومضى البخاري في نور، يعني نور على حساب الجمل 256 التي سنة وفاة البخاري، لكن يقضى به على نصوص قطعية، هذا الكلام لا يقوله متدين. نعم لا لا. نعم، وكانوا قد قرأوا في كتبهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، فبعثه من أشراطها وأدلتها، قاله الضحاك والحسن. وفي الصحيح عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى. هذا لفظ مسلم، وخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه، ويروى بعثت والساعة كفرسي رهان. وقيل أشراط الساعة، لا بد من الإتيان بضمير الفصل كما في رواية الشيخين بعثت أنا والساعة. نعم، وقيل أشراط الساعة أسبابها التي هي دون معظمها، ومنه يقال للدون من الناس الشرط، وقيل يعني علامات الساعة. غالبا أن الشرط والشرط يعني في المجتمعات ومجتمعاتهم يحصل فيها شيء من التساهل والتراخي، لأنهم يكلفون بأعمال وفي أوقات قد يتركون من أجلها الصلاة مع الجماعة، وقد يتساهلون في بعض الأمور يتجوزون فيها ويتأولون، فلذا صاروا في المجتمعات من حيث التدين في الغالب أقل، نص الفقهاء ومر بكم في الزاد تصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، الغالب أن مجتمع الشرط من هذا النوع لأنهم يكلفون بأعمال يتركون بسببها بعض الواجبات، وهم على ثغر وعلى خير إن شاء الله تعالى، لكن عليهم ما على غيرهم من التزام الواجبات وترك المحرمات. نعم. ولذا يقول ومنه يقال للدون من الناس الشرط. نعم. وقيل يعني علامات الساعة انشقاق القمر والدخان. قاله الحسن أيضا. وعن الكلبي كثرة المال والتجارة وشهادة الزور وقطع الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللئام. نعم تكثر هذه الأوصاف في آخر الزمان. نعم. وقد أتينا على هذا الباب في كتاب التذكرة مستوفا والحمد لله. وواحد الأشراط شرط وأصله الأعلى. واحد الأسباب سبب. نعم. وأصله الأعلام. ومنه قيل الشرط لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها. ومنه الشرط في البيع وغيره. قال أبو الأسود فإن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشراط أوله تبدو. ويقال أشرط فلان نفسه في عمل كذا أي أعلمها وجعلها له. قال أوس بن حجر يصف رجلا تدلى بحبل من رأس جبل إلى نبعة يقطعها ليتخذ منها قوسا فأشرط نفسه فيها وهو معصم وألقى بأسباب له وتوكل أن تأتيهم بغتة أن بدل اشتمال من الساعة نحو قوله أن تطؤوهم من قوله رجال مؤمنون ونساء مؤمنات وقرئ بغتة وقرئ بغتة بوزن جربة وهي غريبة لم ترد في المصادر أختها وهي مروية عن أبي عمرو. قال الزمخشري وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي عن أبي عمرو وأن يكون الصواب بغتة بفتح الغين من غير تشديد كقراءة الحسن. وروى أبو جعفر الرؤاسي وغيره من أهل مكة إن تأتهم بغتة. قال المهدوي ومن قرأ إن تأتهم بغتة كان الوقف على الساعة ثم استأنف الشرط. وما يحتمله الكلام من الشك مردود إلى الخلق كأنه قال إن شكوا في مجيئها فقد جاء أشراطها. الشك من أين يؤخذ؟ من قراءة إن تأتهم، لأن إن وإن كانت جازمة إلا أنها غير جازمة. أنا إن شككت وجدتموني جازما. الإتيان بإن من حيث المعنى يدل على التردد بخلاف إذا التي فيها الجزم مع عدم الجزم، يعني من حيث المعنى إن فيها غير جزم لكن من حيث اللفظ تجزم، وإذا لا تجزم من حيث اللفظ ومن حيث المعنى تجزم. أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزم. نعم. قوله تعالى فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم ابتداء وأنى لهم الخبر. والضمير المرفوع في جاءتهم للساعة التقدير. فمن أين لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة؟ قال معناه قتادة وغيره. وقيل فكيف لهم بالنجاة إذا جاءتهم الذكرى عند مجيء الساعة؟ قاله ابن زيد وفي الذكرى وجهان، أحدهما تذكيرهم بما عملوه من خير أو شر، الثاني هو دعاؤهم بأسمائهم تبشيرا وتخويفا. روى أبان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة: يا فلان قم إلى نورك، يا فلان قم لا نور لك. ذكره الماوردي. من خرج؟ يعني ما ذكره إلا الماوردي. تخريج غير. أي. يعني في انقطاع. نعم، لكن يشهد له حديث أنس. على كل حال أن لهم استبعاد الذكرى، أن لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة، أن يستبعد أن يتذكروا، وفي مقدمات الساعة ما يمنع من ويحول دون التوبة والرجوع: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا طلعت الشمس من مغربها فلا إيمان ولا توبة. نعم. أخرجه أبو داود من حديث أبي الدرداء. نعم. قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال الماوردي: وفيه: وإن كان الرسول عالما بالله ثلاثة أوجه، يعني اعلم أن الله أعلمك أن لا إله إلا الله. الأمر بالموجود: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه لا إله إلا الله ويستغفر. هذا أمر بالثبات والدوام والاستمرار على هذا العلم وعلى هذا الاستمرار وعلى هذا الاستغفار. نعم. الثاني: ما علمته استدلالا فاعلمه خبرا يقينا. الثالث: يعني فاذكر أن لا إله إلا الله، فعبر عن الذكر بالعلم لحدوثه عنه. وعن سفيان بن عيينة أنه سئل عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله حين بدأ به: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأمر بالعمل بعد العلم، وقال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، إلى قوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، ثم قال بعد: فاحذروهم. وقال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، ثم أمر بالعمل بعد. قوله الصحيح ترجم الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بالآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول، ويبدأ بالعلم قبل العمل، لأن العلم هو المصحح للقول والعمل. فالقول بالجهل أو العمل على جهل هذا لا ينفع، لا بد أن يعلم ما يريد عمله وما يريد قوله ليعبد الله على بصيرة. نعم. قوله تعالى: واستغفر لذنبك، يحتمل وجهين: أحدهما يعني استغفر الله أن يقع منك ذنب، الثاني استغفر الله ليعصمك من الذنوب. وقيل لما ذكر له حال الكافرين والمؤمنين أمره بالثبات على الإيمان، أي اثبت على ما أنت عليه من التوحيد والإخلاص، والحذر عما تحتاج معه إلى استغفار. وقيل الخطاب له والمراد به الأمة. وعلى هذا القول توجب الآية استغفار الإنسان لجميع المسلمين، لأنه هو الأصل في الأمر، الأمر الأصل فيه الوجوب. نعم. وقيل كان عليه السلام يضيق صدره من كفر الكفار والمنافقين، فنزلت الآية: أي فاعلم أنه لا كاشف يكشف ما بك إلا الله، فلا تعلق قلبك بأحد سواه. وقيل أمر بالاستغفار، وقيل أمر بالاستغفار لتقتدي به الأمة وللمؤمنين والمؤمنات، أي ولذنوبهم، وهذا أمر بالشفاعة. وروى مسلم عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس المخزومي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت من طعامه، فقلت: يا رسول الله، غفر الله لك. فقال له صاحبي: هل استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم تحولت فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه، جمعا عليه خيلان كأنه الثآليل. الجمع هو الكف إذا ضمت أصابعها. نعم. والله يعلم. شلون؟ هذا كله لأن الأصل في طلب المغفرة لمن كان له ذنب، والنبي عليه الصلاة والسلام غفر له دون أن يستغفر، ما يلزم يستغفر، لكن استغفاره من باب الشكر، كما أن قيامه حتى تورمت قدمه من باب الشكر عليه الصلاة والسلام. نعم. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فيه والناس منازل ومقامات، وبعض الناس يستغفر من أجل ما يرتكبه من كبائر، وبعضهم يستغفر من أجل ما يرتكبه من صغائر، وبعض الناس يستغفر لما يرتكبه مما هو خلاف الأولى، بعضهم يستغفر من المكروهات والشبهات ومجرد خلاف الأولى يستغفر منه بعض الخلص، ومنهم من يستغفر من أجل ضياع بعض أوقاته سدى ما استغله فيما يرضي الله فيستغفر الله من هذا الضياع. نعم. فالناس مقامات. نعم. ما بحثته أنت؟ ها؟ أنت بحثته أنت؟ شو؟ لا أنت قبل، وش عندك؟ شو يقول؟ وش تسأل عنه جانت؟ زد تذكره قديم أنت، جدد العهد به وأفدنا، جزاك الله خير. نعم. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فيه خمسة أقوال: أحدها يعلم أعمالكم في تصرفكم وإقامتكم. الثاني متقلبكم في أعمالكم نهارا ومثواكم في ليلكم نياما. وقيل متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الدنيا والآخرة، قاله ابن عباس والضحاك. وقال عكرمة: متقلبكم في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات، ومثواكم مقامكم في الأرض. وقال ابن كيسان: متقلبكم من ظهر إلى بطن الدنيا، من ظهر إلى بطن الدنيا. إلى في ما في إلى الدنيا؟ ما في إلى الدنيا؟ إلى بطن إلى الدنيا. متقلبكم من ظهر إلى بطن إلى الدنيا، ومثواكم في القبور. قلت: والعموم يأتي على هذا كله، فلا يخفى عليه سبحانه شيء من حركات بني آدم وسكناتهم، وكذا جميع خلقه، فهو عالم بجميع ذلك قبل كونه جملة وتفصيلا أولى وأخرى. سبحانه لا إله إلا هو. قوله تعالى: ويقول الذين الذي يعلم السر وما هو أخفى من السر كيف يخفى عليه شيء من العلانية. نعم. قوله تعالى ويقول الذين آمنوا أي المؤمنون المخلصون لولا نزلت سورة اشتياقا للوحي وحرصا على الجهاد وثوابه. ومعنى لولا هلا، فإذا أنزلت سورة محكمة لا نسخ فيها. قال قتادة كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة، وهي أشد القرآن على المنافقين. وقال عبد الله وفي قراءة عبد الله فإذا أنزلت سورة محدثة أي محدثة النزول وذكر فيها القتال أي فرض فيها الجهاد. وقرئ فإذا أنزلت سورة وذكر فيها وذكر فيها القتال فإذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال على البناء للفاعل ونصب القتال. ورأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك ونفاق ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت أي نظر مغموصين مغتاظين بتحديد وتحديق كمن يشخص بصره عند الموت، وذلك لجبنهم عن القتال جزعا وهلعا. وليلهم في السر إلى الكفار. قوله تعالى فأولى لهم طاعة وقول معروف. فأولى لهم قال الجوهري وقولهم أولى لك تهدد ووعيد. قال الشاعر فأولى ثم أولى ثم أولى، وهل للدر يحلب من مردي. قال الأصمعي وهل للدر يحلب من مردي. قال الأصمعي اللبن لا يعود في الضرع، اللبن لا يعود. نعم. قال الأصمعي معناه قاربه ما يهلكه أي نزل به. وأنشد فعادى بين هاديتين منها وأولى أن يزيد على الثلاث أي قارب أن يزيد. قال ثعلب ولم يقل أحد في أولى أحسن مما قال الأصمعي. وقال المبرد يقال لمن هم بالعطب ثم أفلت أولى لك أي قاربت العطب، كما روي أن أعرابيا كان يوالي رمي الصيد فيفلت منه فيقول أولى لك، ثم رمى صيدا فقاربه ثم أفلت منه فقال فلو كان أولى يطعم القوم صدتهم، ولكن أولى يترك القوم جوعا. يعني أولى وإن كان قريبا من الفعل قريبا من الصيد قريبا لكنه ما يشبع القوم أولى. نعم. يستفيدوا من أولى يعني كون الصيد أمامه ثم يحيد عنه شيئا يسيرا. نعم. هل يفرق هذا بينه وبين أن يكون رميه في جهة بعيدة عن الصيد بالنسبة لإشباع الجائع؟ ما يفرق. قل فعادة يقول فلو كان أولى يطعم القوم صدتهم، قريب من الصيد قريب جدا من إهلاكه لكن أولى لا يطعم جائع. نعم. وقيل هو كقول الرجل لصاحبه يا محروم أي شيء فاتك. وقال الجرجاني هو مأخوذ من الويل فهو أفعل ولكن فيه قلب، وهو أن عين الفعل وقع موقع اللام. وقد تم الكلام على قوله فأولى لهم. قال قتادة كأنه قال العقاب أولى لهم. وقيل أي وليهم المكروه، ثم قال طاعة وقول معروف أي طاعة وقول معروف أمثل وأحسن، وهو مذهب سيبويه والخليل. وقيل إن التقدير أمرنا طاعة وقول معروف، فحذف المبتدأ فيوقف على فأولى لهم. وكذا من قدر يقولون منا طاعة. وقيل إن الآية الثانية متصلة بالأولى، واللام في قوله لهم بمعنى الباء، أي الطاعة أولى وأليق بهم وأحق لهم من ترك امتثال أمر الله، وهي قراءة أبي يقولون طاعة. وقيل إن طاعة نعت لسورة على تقدير، فإذا أنزلت سورة ذات طاعة فلا يوقف على هذا على فأولى لهم. قال ابن عباس إن قولهم طاعة إخبار من الله عز وجل عن المنافقين، والمعنى لهم طاعة وقول معروف، قيل وجوب الفرائض عليهم، فإذا أنزلت الفرائض شق عليهم نزولها فيوقف على هذا على فأولى. قوله تعالى ابتدأ من لهم طاعة. نعم. قوله تعالى فإذا عزم الأمر، أي جد القتال أو وجب فرض القتال كرهوه، فكرهوه جواب إذا وهو محذوف. وقيل المعنى إذا صار القتال عزيمة لا خيار فيه وإلزام لا تردد فيه حصل منهم ما حصل. نعم. وقيل المعنى فإذا عزم أصحاب الأمر، فلو صدقوا الله أي في الإيمان والجهاد لكان خيرا لهم من المعصية والمخالفة. اللهم صل على